أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما ذلك من عزم الأمور. واشتروا بي ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والنهار لآيات لأولي الألباب

وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله ربكم الذي خلقكم من وخلق منا زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به